إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن المغرب، هذه تلاوة مباركة طيبة لما يتيسر من سورتي الطور والنجم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وما يغور

Oh, أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم

الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.